الذين يسجلون، الذين يسجلون تحتفظ بالتسجيل إلى أن تنتهي منه، فإن أردت أن تراجع بعد ذلك تحذفه. واضح؟ ليس لل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أذكر نفسي وإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنستحضر نية تعبد الله عز وجل لطلب العلم، فطلب العلم من أجل العبادات، وطلب العلم الذي هو نافلة ما زاد عن الواجب العيني هو أجل النوافل. من جعل في الحج من نوافل قدم طلب العلم على حج النافلة. فطلب العلم عبادة عظيمة، لا سيما إن كان الدرس يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وما يتعلق بالأمور العلمية من هذا الدين، هي أمور المعتقد، فهذه من أجل وأشرف العلوم. وقفنا عند قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتقدم أن تبارك معناها دام كماله وخيره وثبت واستقر، وقلنا إن هذا الكمال والدوام للخير لا يكون إلا لله عز وجل. فالتبارك صفة ذاتية وفعلية، فهي تبارك في نفسه أي عظمة وكملت صفاته، وتكون فعلية باعتبار مباركته لغيره، هو الذي يعطي البركة للمخلوقات. تبارك اسم ربك، وقلنا البركة تحصل بآثار اسماء الله عز وجل، وكذلك تحصل عند ذكر اسم الله عز وجل. وإضافة الاسم إلى الرب هي إضافة إلى المسمى وليست إلى اللفظ، فلو كانت الإضافة إلى اللفظ وحده لكان المقصود تبارك اسم الله اسم ربك الذي هو الرب فقط، لكن الاسم نكرة فلما أضيف إلى معرف وهو الرب، والرب مضاف إلى ضمير ومضاف إلى ضمير معرفة، فلما أضيف له عم. وهذا العموم إن كانت الإضافة إلى المسمى، أي بكل اسم تبارك كل اسم لربك، تبارك كل اسم لربك. ذي الجلال، قلنا الجلال من الصفات الجامعة، فهي تدل على العظمة والعزة والقهر والكبرية والعظمة والمجد إلى غير إلى آخره. وأعتقد أننا وقفنا عند الإكرام، ما كان قد بقي وقت. نقول أما الإكرام فالإكرام مصدر من أكرم، يكرم إكراما، وهو مشتق من الكرم، ومادة الكرم كرمة تدور معناها يدور على الشرف، شرف الشيء في ذاته أو في أفعاله وصفاته. وعلى ذلك فصفة الكرم لله عز وجل ثابتة، وقد ثبت لها في الكتاب والسنة اسمان: الأكرم والكريم. الأكرم والكريم كما في قول الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم، فمن أسماء الله الأكرم. ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فمن أسماء الله عز وجل الأكرم والكريم، وهما مشتقان من الكرم. أما الأكرم فهو يقابل الرحمن من جهة أنه يدل على صفة ذات، وأما الكريم فهو فعيل كالرحيم، فأيضا يدل على صفات الفعل. وبناء على ذلك يكون معنى الأكرم اسم الله، اسم الله عز وجل أكرم، يتضمن صفة ذات وهي بمعنى العزيز، وهي بمعنى العزيز. فالأكرم معانيه تقارب معنى العزيز، أي ذو المنعة والقهر والغلبة والذي لا نظير له، الذي كمل في صفاته. ولذلك يقال كتاب عظيم، إيش يعني؟ جديد، له قدر عظيم، واضح؟ والكريم يتضمن صفة الفعل وهي بمعنى الجود وهو كثرة الخير، والصح وهو التجاوز عن الذنوب. فالله عز وجل أكرم بمعنى أنه كمل في صفاته فلا نظير له، وعظم قدره فلا قاهر ولا غالب له، بل هو القاهر الغالب بخلقه. وهو الكريم أي الجواد الذي يوصل الخير إلى عباده، وهو الصفور الذي يصفح عن عباده ويتجاوز عن ذنوبهم. هذا هو معنى الأكرم. وقوله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، هذا جمع بين جماع صفات الجلال وجماع صفات الجمال. وسبق أن قلنا إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي ما فيها قهر وتخويف، وصفات الجمال هي ما فيها ترغيب وتودد للعباد. فالإكرام فيها تودد من جهة الفعل، هو ذو الخير الجواد الذي يوصل الخير إلى عباده، وهو الصفور الغفور العفو. والجلال سبق أنه ذو العظمة والقهر والغلبة. وبين يدي كلام لابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني في الصفحة 80 بعد 106 من الطبعة التي أشرف عليها الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، قال فصل: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك، أي ما جعل مباركا، فكان مباركا بجعله تعالى. إذن بركة تضاف إلى الله إضافة الفعل، فبركة تضاف إلى الله على أنه هو الذي يفعلها، أي بمعنى الذي يبارك، يبارك خلقه، فتكون متعدية إلى المخلوقات. نقول الله عز وجل يبارك عباده، إيش يعني؟ يعني يجعل فيهم من الخير البركة التي هي الخير وكثرة الخير. فهو فعل لله أنه يبارك، وأثره في المخلوق أنه يكون مباركا. بارك على باركه، عندما قال يتعدى بنفسه عن إيش؟ باركه مباشرة، تعدى الفعل إلى مفعول دون الحاجة لحرف جر. بارك فيه، بارك عليه، هذا يتعدى بعلى وفي، هذا يقصد يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف على وبحرف في. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. ما معنى ذلك؟ أي تضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: والفعل منها نعم صفة للموصوف، ليست يعني الفعل فلية. والفعل منها تبارك، والفعل منها تبارك، المتعدية ما الفعل منها؟ الفعلية باركة، اللازمة الذاتية تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك. لماذا؟ لأن غيره ما يكون فيه من بركة إنما هي من الله، أما البركة التي هي صفة لله هي ذاتية، واضح؟ ولهذا لا يقال لغيره، ولهذا لا يقال لغير بذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. قال: وأما صيغة تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة. تبارك تفاعل، قال كتعالى وتعاظم ونحوه، هذه تدل على السعة. واضح؟ إيش يعني السعة؟ أي على كثرة البركة، كما قلنا كثرة الخير ودوامه. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلوم ونهايته. ما هو الذي يدل على كمال العلوم ونهايته؟ تعالى. تعالى. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. تبارك تعاظم. وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله. طيب، هل ثم تعارض؟ الأول تعاظم في نفسه، أي جعل البركة التي هي إيش؟ النوع الأول التي هي فعله تبارك وتعالى، عفوا تبارك تعاظم التي هي صفة. والثانية قال التي قال أن تجيء البركات من قبله هي البركة التي تكون فعلا له سبحانه وتعالى. قال: فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه عليكم السلام. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. هذا كله الذي يقوله جماعه ما ذكر سابقا، جماعه ما ذكر سابقا في الملخص. ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم، وقيل تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. كل هذه المعاني صحيحة، وهذا النوع من الاختلاف في العبارات إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وليس اختلاف تضاد. نعم. وقيل تبارك ارتفع، والمبارك المرتفع يعني المتنزه، بمعنى المتنزه ذكره البغوي. وقيل تبارك أي البركة تكتشف وتنال بذكره، كما تصبح الذبيحة حلالا عند ذكر اسم الله عليها، وإن لم يذكر اسم الله فلا بركة فيها ولا خير، بل هي ميتة محرمة. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. وقيل معناه ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، ذكره البغوي أيضا. قال: وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين، وهما كثرة الخير ودوامه. قال: وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. يقول: تبارك تبارك ليس كبارك، فتبارك مثل تعالى وتعاظم تدل على ذات، تدل على صفة لازمة. قال: وإن كان يلزم منها الأثر أنه يبارك غيره بالفعل. قال: ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى؟ يتكلم على ما قلنا، إحداهما لازم والأخرى متعديا، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإنما يكون قد فسرها بأحد آثارها ولوازمها. قال: وإن كان هذا من لوازم كونه تعالى متباركا فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، وبارك من باب أعطى وأنعم، ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس، فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين، فقال: مجيء البركة كلها من عنده، أو البركة كلها من قبله، وهذا فرعا على تباركه في نفسه. قال: وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب فتح المكي، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المتبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا، ورسوله مباركا، وبيته مباركا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في 4 مواضع من كتابه أو 5. وتدبر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، يعني ثناء التنزيه والتسبيح، وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، فأخبر أنه السلام ومنه السلام، السلام له وصفا وملكا، وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام، وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام، وكذا الحمد كله له وصفا وملكا، فهو المحمود في ذاته، وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودا فيهبه حمدا من عنده، وكذلك العزة كلها وصفا وملكا، وهو بل وملكا، الصواب ملكا بالكسر، وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه، الذي لا شيء أعز منه، ومن عز من عباده فبعزازه له، وكذلك الرحمة كلها له وصفا وملكا، وكذلك البركة، فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركا. فتبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قال: وهذا بساط، أن هذا الموضوع كبير جدا، وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، فلن يستطيع الإنسان أن يصل إلى كافة معاني أسماء الله وصفاته وأثارها، بل غاية ما نستطيعه أن نحصل ما استطعنا من أطراف هذه الكمالات علما. وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في حديث الشفاعة الطويل: فأخر ساجدا لربي فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وفي دعاء الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وبالله التوفيق. أحببت أن أقرأ عليكم هذا يعني لنثبت ما قلناه في الدرس الماضي. وابن القيم رحمه الله معروف بصفاء قلبه وغوصه في معاني الأسماء والصفات، فكلامه في هذه الأبواب حقيقة يعني كلام طيب، يعني كان ينبغي أن نقف عنده. تقدم معنا في هذا الكتاب إلى الآن أنواع مختلفة من صفات الله عز وجل الثبوتية، درسنا شيئا من صفات الله عز وجل الذاتية بنوعيها الخبرية والعقلية، ودرسنا شيئا من صفات الله عز وجل الفعلية بنوعيها الخبرية والعقلية، ونبهنا أن معنى العقلية ليس أن العقل يثبتها استقلالا، وإنما العقل يشارك النقل في إثباتها، أما الصفات الخبرية هي التي لا طريق إلى إثباتها إلا من خلال النص، فلو لم يأتي النص ما قطع العقل أن يصل إلى إثباتها لله عز وجل. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر آيات فيها نفي مجمل، وقد سبق من القواعد في بداية هذه الدروس أن من القواعد في باب الأسماء والصفات أن الغالب ولا نقول كل بل الغالب في باب الإثبات أن يكون مفصلا وفي باب النفي أن يكون مجملا، لأن جمال الصفات الثبوتية إنما يظهر بتفصيلها، قدر الموصوف يعظم بتفصيل صفاته، أما علو قدر من تنفع عنه صفات النقص يظهر بالإجمال لأن الإجمال يعم. واضح؟ نعم. هنا نقل شيئا من كلام الله عز وجل في نفي صفات النقص حفيرا. قال المصنف رحمه الله: فقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فقوله: ولم يكن له كفوا احد، وقوله: فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون، قوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، قال وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام، والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام، لأن الاستفهام طلب الخبر، ولذلك يسمى الاستفهام استخبار، والشين والتاء الغالب فيها في لغة العرب أنها للطلب، تقول استغفار أي طلب المغفرة، واسترحام طلب الرحمة، وهكذا. وكذلك استخبار طلب الخبر وهو الاستفهام، فالاستفهام من الإنشاء، وهذا إنشاء وهذا استفهام استنكاري أريد به الخبر، يعني هل تعلم له سمية؟ فيه إنكار، أي لا سمية له، وكأنه قال ليس له سمية، فهو خبر، فهو إنشاء بمعنى الخبر، إنشاء بمعنى الخبر، وهو إنشاء نوعه استفهام، وأي نوع من أنواع الاستفهام؟ الاستنكاري، الاستنكاري. السمي هو الذي يستحق شيئا من أسماء الله عز وجل، هل تعلم له سميا أي مساميا أي مستحقا لمثل أسماء الله عز وجل، ومن الذي يستحق مثل أسماء الله عز وجل؟ الذي يستحق هذه الأسماء الحسنى هو الذي اتصف بصفات الكمال كما اتصف الله بها، فبالتالي يصح أن تنسب إليه هذه الأسماء كما نسبت أو كما سمي الله عز وجل أو سمى الله عز وجل بها نفسه. وهل هنالك من يتصف بصفات الله عز وجل أو بمثل صفات الله عز وجل؟ لا. فلما انتفت المشاركة في الصفات، انتفت المشاركة في الأسماء، فنفي السمي أي أنه لا يوجد أحد يستحق مثل أسماء الله. لماذا؟ لعدم وجود من يماثله ويشابهه في صفاته، فنفي السمي يستلزم نفي المثل والشبيه، وهذا فيه نفي مجمل. كيف ذلك؟ فيه نفي لأي مسام وأي مماثل وأي مشابه، لأن الله عز وجل لو أشبه شيئا من مخلوقاته أو ماثلهم أو شابههم أو سماهم لكان فيه من النقص كما فيهم. فكون الله عز وجل لا سمي له يلزم من ذلك أنه لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته، وهو سبحانه وتعالى متنزه أن يماثل ويشابه خلقه مطلقا في جميع الصفات. واضح وجه كون هذه الآية تدل على النفي المجمل. طيب هات يا بلال وجه لي الآية فاعبده واصطبر لعبادته تعلم المسمية، كيف تأخذ منها النفي المجمل؟ النفي السمية نفى ما معنى هل تعلم المسمية؟ يعني لا تعلم لله اسما، يعني لا يماثله في المسمى، تكلم للذي نسأله فقط، لا يماثله في المسمى أحد، لأن لا يماثله أحد في الصفات. طيب من يعيد، من يبين لنا أوضح من هذا الآن يا أخوان شرح؟ لا، أي أن لا أحد يستحق أن يسمى بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا سمي باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيكون نقص. لا أحد يستحق. هل تعلم له شبيه أو نظير لله سبحانه وتعالى في مخلوقاته؟ فهو استفهام استمثالي، فهو السمية فخر من تحدي. نفي السمي ماذا يستلزم؟ عنده لا مشابه له. طيب ولماذا كان نفي المشابهة كمالا وتنزيها؟ لأن الله لا يشبه أحد. لو كان لله عز وجل شبيه فإما أن يكون الله هو الذي يشبهه أو هو يشبه الله، فإن كان يشبه الله أصبح لله شريك في الملك وهذا نقص في الملك، عفوا شريك الله في الكمال وهذا نقص في الكمال، لأن الكمال المطلق أن تتفرد به. واضح؟ ولو كان الشبه من الله للعبد، العبد ناقص، فسوف يكون في الله عز وجل نقص ما في المخلوق. واضح وجه الاستدلال؟ نعم. طب الأسئلة إخواني تكون مكتوبة، تكون مكتوبة. نعم. تفسير لهذه الآية. نظريا هي نظير وكف بالاسم الله. هل تسمى، هل سمي أحد بالاسم الله؟ لا لا، ليش هذا؟ هذا انتبه معي، انتبه خذ فائدة. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. هل استفهام سمي نكرة، وهذا نكرة في سياق الاستفهام فيعم جميع الأسماء. واضح؟ أنا وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو كفوا وكفأ وكفؤا ثلاثة قراءات فيها أو ثلاث قراءات. ما القراءة التي يقرأ بها البعض هي ليست قراءة؟ كفوا كفوا كفوا، هذه خطأ، هذه ليست قراءة. نعم، الكف هو المماثل والنظير والشبيه. لأن هل تعلم لله نظيرا؟ هل تعلم لله شبيها؟ هل تعلم لله مماثلا؟ لا. لماذا؟ لأن الخلق فيهم من النقص ما الله به عليم، فلو كانوا يشبهون الله أو كان الله يشبههم لكان فيه من النقص كما فيهم. فإذا نفيت عن الله الشبيه والنظير تكون قد نزهته عن النقائص التي في المخلوقات. واضح؟ فهذا يكون نفيا مجملا عن جميع النقائص، النقائص في السمع، النقائص يعني بعض الأخوة ما يفهم إيش يعني مجمل، يعني نفيت عن الله عز وجل المثيل والنظير، لأن المخلوقات التي قد يدعي البعض أنها تماثل الله أو تناظره فيها من النقص في العلم، من النقص في البصر، من النقص في القدرة، من النقص في القوة، من النقص في السمع، من النقص في الرؤية إلى آخره من الصفات، فيها من نقص الشيء الكثير. فإذا نفيت المماثلة مطلقا نفيت جميع هذه النقائص. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أيضا أحد هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، فليس لله كفوا أحد. كذلك قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، ومادة نت هي من النون والدال، هذه المادة تدور على الشرود والفراق، هذا هو الأصل فيها، الشرود الابتعاد والفراق المفارقة والبعد. ولذلك سمي الذي يخالف غيره في الرأي إيش؟ ند عنه. إيش يعني ند؟ أي يخالفني ويعارضني في الرأي، هذا هو الأصل فيها. ثم الذي يخالفك في الرأي ويعارضك يلزم من ذلك أنه يجعل من نفسه نظيرا لك، أنه في درجتك وفي قدرك، واضح؟ فقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا مع الله معبودات، لا تتخذوا مع الله معبودات تعارضون أمره لكم بإفراده بالعبادة بعبادته. واضح ما معنى الند؟ أن تجعل لله ندا، إيش يعني؟ شريكا ومكافئا في العبادة تعارض به أمر الله عز وجل. واضح؟ الله عز وجل أمرك بالتوحيد وأن تفرده بالعبادة، فأنت شردت ونددت باتخاذك ذلك الشريك في العبادة. قال فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا وأنتم تعلمون. كذلك الأنداد نكرة وهو في سياق النهي، في سياق النهي وليس النفي، لو كانت نهي النفي لقال فلا تجعلون لله، هذه للنهي. أيضا تعم جميع الأنداد من كواكب وأحجار وقبور إلى غير ذلك. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه فيها تفسير للآية السابقة، فهؤلاء اتخذوا من دون الله عز وجل أصناما وكواكب وشياطين وقبور، توجهوا لهم بشيء من العبادات بل بشيء من أعظم العبادات وهو المحبة، والله عز وجل أمرهم أن يفردوه بالعبادة لا سيما بهذا النوع من العبادة الذي هو المحبة، فإن العبادة تقوم على ثلاثة أركان، الحب والرجاء والخوف، فمحبة فعبادة من غير ركن من هذه الأركان ليست عبادة مقبولة، ليست عبادة مقبولة. فهؤلاء ندوا أو شردوا وفارقوا أمر الله عز وجل بإفراده بالمحبة فجعلوا له شريكا فيها. والقول الصحيح في تفسير هذه الآية أن هؤلاء ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله، المشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه، يحبون معه أصنامهم. وهل يجوز الحب مع الله؟ الحب مع الله شرك، والحب لله إخلاص، والحب في الله اتباع. فالحب مع الله أن تحب مع الله غيره حب العبادة، والذي يكون فيه الذل والخضوع. الحب لله أنك تحب الشيء فقط لله ليس لمصلحة دنيوية، وفي الله أي تحبه على مقتضى شرع الله، فتحب من كانت أوصافه محبوبة شرعا وأفعاله مرضية شرعا، وتبغض من كانت أوصافه مبغوضة شرعا وأفعاله مبغوضة شرعا. إذن الحب لله وفي الله هذا من كمال التوحيد، أما الحب مع الله فهو شرك، وهؤلاء وقعوا في الشرك. القول الثاني في تفسير الآية أنهم يحبون أصنامهم ولا يحبون الله، كما أن المؤمنين يحبون الله ولا يحبون المشركين الأصنام، فمقدار حب المؤمن لربه يساوي مقدار حب الكافر لصنمه. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا أي حبهم أشد. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنهم مشركون، ومن المعلوم من حالهم أنهم يحبون الله، وهم ما أشركوا معه غيره إلا ليقربهم إلى الله زلفى. فالصحيح أنهم يحبون الله لكنهم أحبوا معه حب العبادة الأصنام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا يا إخواني في سياق التمدح أم في سياق الذم؟ هذا في سياق الذم، في سياق الذم. فهؤلاء مذمومون لأنهم اتخذوا أندادا مع الله، أي جعلوا أصنامهم في درجة تساوي درجة الله، وصرفوا لها شيئا من العبادة التي تختص بالله عز وجل. ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن اتخاذ الأنداد وجعلهم في طبقة تساوي أو في درجة تساوي درجة الألوهية، وصرفوا شيء من العبادة لهم، فيه تشبيه لله بهذه الأصنام، وهذا ممنوع مذموم. لماذا؟ لأنها ناقصة. فذم الأنداد وإنكار وجود الملك نفي لجميع النقائص. ثم قال قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله، الحمد سبق معنا أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هكذا عرف الحمد، هكذا عرف الحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أولى التعاريف. إذن هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ومما يذكر من محاسنه قال وقل الحمد لله، أي إيش؟ أذكر محاسن الله من كمالات، من أسماء وصفات بلغت في الكمال الغاية. من ذلك قال الذي لم يتخذ ولدا. لماذا؟ هذا يا إخواني نفي مفصل، لكنه يتضمن إثبات كمالات متعددة، ففيه إثبات كمال الملك والملك، كمال الملك والملك. الفرق بين الملك والملك، الملك منه المالك وهو الذي يملك الأعيان، والملك هو التصرف ومنه الملك. فأنت قد تملك أرضا لكنك لا تملك التصرف فيها، فحينئذ تكون مالكا أم مالكا؟ تكون مالكا. وقد تكون الأرض ليست لك لكنك بقوتك وسلطانك تتحكم فيها، وصاحبها الذي يملكها لا يتصرف فيها إلا بإذنك، فإيش تكون إذن؟ ملك. ولذلك الذي يحكم البلاد ماذا يسمى؟ لماذا؟ لأنه لا يملك كل قطعة فيها وكل أرض، ولكنه له حق التصرف، فله أن يمنعك، أن يصادر منك أرضك، أن يمنعك من بيعها، وهكذا. واضح؟ فنقول في الأعيان، في الأعيان نقول هي ملك لله، هذه ملك الله، أي مملوكات الله عز وجل. أما فعل الله نقول ملك الله، والله عز وجل له الاسم الملك والمالك. وفي الفاتحة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. لكن أنبه على فائدة: لا يجوز لك أن تقرأ بالتخليق، فبعضهم يقرأ الحفص من طريق الشاطبية ثم يأتي فيقرأ ملك، هذا لا يجوز بإجماع من العلم القراء، لا يجوز، والجمهور فقهاء على ذلك. لماذا؟ لأن هذه تسمى جزئيات، هذه الطرق إخواني فيها فرش وفيها أصول، هذه من الفرش. الفرش قد ينبني عليه أصول وقد ينبني عليه فروش أخرى. فمن قرأ بملك مثلا كورش يسهل من أصوله النقل، مثلا ينقل الهمزة يقول المؤمنون فيرتب هذا على هذا. واضح؟ إذن الفرش ترتب عليه فروش وأصول، فأنت إذا خلطت هذا بهذا قد تقع في محظور وأنت لا تدري، قد تضرب المعاني، قد تتصادم المعاني بعضها في بعض. ثم في هذا الزمان بالذات مع انتشار الجهل، إذا لم تضبط القراءات ويقرأ كل إنسان من طريق ثابت مما هو معلوم، انتشر التخليط بين الناس. لذلك لا ينبغي أن يخلط في القراءة هذا، يقول هذه سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل القراءات العشر المتواترة سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تسمع لما كانت متواترة، نعرف أنها سمعت النبي أنها ثابتة، ليس فقط بالحديث فبالتواتر. لكن ينبغي الالتزام بالقراءة وبالرواية وبالطريق حتى لا يحصل الخلط، وهذا الذي عليه أهل العلم، هذا الذي عليه أهل العلم منذ القدم. طيب، وقل الحمد لله الذي لم تخلق، قلنا فيه إثبات كمال الملك لله، الملك والملك لله عز وجل، وكذلك الوحدانية والألوهية والأولية وهكذا وهكذا. قال ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، فهذا الكون من الذي يتصرف فيه؟ الله عز وجل. ولذلك كنا نقول من معاني الربوبية التدبير، التدبير هو بمعنى الملك، التدبير هو بمعنى الملك، بمعنى هو يدبر أمور خلقه، فلا يستطيع أحد أن يتصرف في ملك الله أو في ملك الله إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. لاحظوا أنه قيد، قال ولم يكن له ولي من الذل. الولي هو النصير، هو النصير والمحب. الولاية أو الولاية، الولاية هي الحكم من الإمارة مأخوذة، نقول الولاية أي السلطة والحكم، الولاية هي بمعنى الحب والنصرة. الولاية هذه والحب والنصرة قد تكون نتيجة ضعف، بمعنى أنك تحتاج فلانا أن يكون وليا لك ليكون نصيرا لك. فالله عز وجل هل اتخذ من عباده أولياء ليكون له نصراء ويسد ما عنده من نقص في القوة والقدرة؟ حاشا لله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن الله عز وجل عندما اتخذ من عباده أولياء لماذا اتخذهم؟ إكراما لهم، إكراما لهم وليس ذلا وضعفا وحاجة. ولذلك قال ولم يكن له ولي من الذل، فقيد. الولي المنفي هو ولي يتخذ للعزة، نبتغي منه العزة، والعزة كما مر معنا من كلام ابن القيم صفة لله ذاتية، وكل عزة في المخلوق إنما هي من الله عز وجل. قال وكبره تكبيرا، بمعنى نزهه تنزيها. فمن معاني الكبير الذي كمل في صفات الكمال وتنزه عن النقائص. فهذه الآية فيها نفي مجمل أيضا في قوله وكبره تكبيرا، ونفي الشريك ونفي الولي من الذل ونفي الولد، هذه كلها من النفي المفصل الذي يترتب عليه إثبات كمالات. ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه وسلطانه، ولم يكن له ولي من الذل لكمال عزه وقوته وجبروته. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال يسبح لله، التسبيح هو التنزيه، والله عز وجل يسبح أي ينزه في خمسة أمور مجملة. فالله عز وجل يسبح أي ينزه عن النقص في ربوبيته، وعن النقص في ألوهيته، وعن النقص في أسمائه وصفاته، وعن النقص في قضائه وقدره، وعن النقص في أحكامه وشرعه. فإذا تنزه الله عز وجل عن النقائص في هذه الأمور، وهي أبا النور هاتي مثالا على النقص في الربوبية، كيف يعني؟ أريد مثالا على النقص في الربوبية، لو كان ثمة نقص كيف يكون ذلك؟ يعني أن يكون شيء من الموجودات ليس ملكا له مثلا، أو ليس تحت تصرفه، واضح؟ أو شيء من المخلوقات ليس خلقا له، ليس خلقا له. طيب أبا زيد، هات مثالا على النقص في الألوهية. هذا في الألوهية، مد ومثيل في إيش؟ استحقاق العباد. طيب هكذا يعني يعدل الجواب، جيد. إيش يعني إذا النقص الألوهية؟ أن يكون ثمة من يستحق العبادة غير الله. طب أن وهو منزه عن ذلك، وهذا كله في قوله يسبح لله، يسبح ينزه. طب النقص في الأسماء والصفات، هات يا محمد. أن يكون سمع أحد كسمع الله، واضح؟ أو أن يكون في أو أن يكون شيء من المسموعات يعزب ويغيب عن سمعه، شيء من الأصوات لا يسمعه الله، الأصوات تختلط عليه، هذا نقص. النقص في قضائه وقدره. محمد، يكون يعني لا يعني أن يكون شيء مما سوف يكون غائبا عن علم الله، كما كان يقول القدرية نفاة القدر، إن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يعلمه. أو من أمثلة ذلك أن يقدر الله عز وجل شيئا عبثا، لأن الله عز وجل يقدر للإنسان أن يفعل كذا وكذا. طب لماذا؟ ما الحكمة؟ لا يوجد حكمة، كالأشاعر الذين ينفون الحكمة. تقول لهم لماذا كانت الخمرة أو لماذا كان الخمر محرما؟ إيش يقولون؟ لأن الله حرمه. طب الله حرمه لماذا؟ قال ما نقول، خلاص. يعني الخمر في نفسه ليس قبيحا، هو قبيح، نقول لا، لما حكم الشرع بأنه محرم قلنا قبيح، وإلا فالشرع يمكن أن يبيح الخمر، وحينئذ إيش يكون الخمر؟ حسنا. هذا باطل وفاسد، هؤلاء يسمون نفاة التعليل والحكمة، واضح؟ لأن نقول الخمر فاسد في نفسه، نعم، وهذا من العجيب، وهذا من العجائب، أنهم ينفون الحكمة ومع ذلك هم كلهم يقولون بالقياس في الأحكام. طب كيف تقيسون؟ القياس يحتاج علة، فهذا من التناقض، هذا من التناقض. والله عز وجل إنما حرم هذا لعلة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وكذلك ما يقول في أهل العلم، يقول العلة تعبدية. إيش يعني العلة تعبدية؟ يعني فقط هكذا الله عز وجل يريد الظهر أربع ركعات، وما شرع لنا أربع ركعات إلا لعلة وحكمة، لكننا لا نستطيع أن نعقلها. فعندما نقول هذه علة تعبدية، أي علة ليست معلومة، هذا المقصود، وإلا فهي لحكمة لا شك. الله عز وجل من صفاته الحكيم لا يفعل إلا بحكمة، فهذا من باب هؤلاء قولهم من باب النقص، طعن الله عز وجل في قضائه وقدره، واضح؟ الله عز وجل لماذا أغنى هذا وأفقر هذا؟ لماذا جعل هذا مؤمنا وجعل هذا كافرا؟ لحكمة وليس عبثا. ايش بقي في شرعه؟ في شرعه بمعنى مثال، هات يا رامي. ان يأمر بشيء يقتضي نفسه، هذا هو القاعدة الفقهية عند العلماء، ان الشرع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة، ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. فان يأمر الشرع بشيء فيه مفسدة راجحة، هذا إيش؟ نقص. وكل هذا الله عز وجل منزه عنه. طب تنزيه الله، تنزيه الله عز وجل عن هذا ماذا يستلزم؟ حمده على هذه الأشياء، بمعنى الثناء عليه بها، يعني ذكر محاسن المحمود، من محاسنه كمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وحكمه وشرعه، حكمه الشرع طبعا، نقصده في الحكم الكوني. إذن يسبح، هذا إيش؟ هذا نفي مجمل، نفي مجمل، فنفينا جميع النقائص عن الله عز وجل. قال يسبح لله، هذه اللام في لله لام الإخلاص، ما في السماوات وما في الأرض، أي هذه تسبح لله مخلصة له فقط، هذا التسبيح خالص لله عز وجل. قال له الملك، فهذه لام هذه لام الملك، هذه لام الملك، وله الحمد لام الاستحقاق، فهو مستحق للحمد، له الملك وله الحمد. طبعا جاء بالحمد بعد أن جاء بالتشبيه، وهذا كما يقول أهل العلم التخلية قبل التحلية، فنزه نفسه عما يصفه به المبطلون وحمد نفسه على كماله سبحانه وتعالى، قال وهو على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك، تسبق الكلام عليها، قال الذي نزل الفرقان، نزل، قال بعض أهل العلم نزل فعل، وهذه تقتضي التدرج، وفيه إشارة إلى أن القرآن نزل منجما مفرقا، منجما مفرقا، وعقيدة أهل السنة. نعم. بالنسبة لآية التغابن التي قبلها، نعم، فيها خطأ طبعا. ايش هي عفوا؟ في اي آية؟ يسبح لله ما في السماوات والارض وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب ايش هذه؟ تنبيهات. اي تنبيهات. طيب الآية التي في التغابن فيها يحيي ويميت؟ لا ما فيها شيء. ويقول هي زائدة عندهم. يزائد في بعض المسألة. أنا ضبط يعني. لا لا أنا ما تنبهت المقرأ. طيب خير إن شاء الله. طيب إذن نقول عقيدة أهل السنة في تنزيل القرآن أن القرآن له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الكتابة في اللوح المحفوظ، المرحلة الثانية إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لبيت العزة، المرحلة الثالثة تكلم الله عز وجل به تنجيما يسمعه جبريل وينزل به على قلب محمد. واضح؟ هذه ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الكتابة ومرحلة الإنزال إلى اللوح المحفوظ. مرحلة الكتابة عفوا إلى السماء الدنيا، مرحلة الكتابة ومرحلة الإنزال إلى اللوح المحفوظ هذه من القدر، هذه من القدر، هذه فيها إظهار لعلم الله السابق، هذه فيها إظهار لعلم الله السابق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سؤال التسبيح نوعان لسان حال ولسان مقال الجمادات هل هي لسان الحال أم مقال أم لا يوجد تعارض بينهما؟ لا يوجد تعارض، تسبح بلسان الحال وبلسان المقال. لسان الحال يقصدون بك أنك عندما ترى هذه المخلوقات العظيمة تجد من نفسك ضرورة أن تقول سبحان الذي خلقها، فهي تسبح بمعنى أنها تجعلك تسبح بلسان حالها. هذا المعنى صحيح، هذا معنى صحيح، لكن إن جعلت تسبيحها الذي ذكره الله عز وجل هنا يسبح لما في السماوات وما في الأرض وما من ألفاظ العموم فيشمل الجميع، فإن حصرته كنت محرفا للنصوص، لأن ظهر النصوص أن من الذي يسبح ذات الأشياء، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون إلا تفهمون، ولو كان المقصود بسن الحال هذا مفهوم واضح الكلام. وقد ثبت في السنة على كل حال كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الحصى بين يديه، وكان حجرا في مكة يسلم عليه، وقال الله عز وجل في كتابه قال تأتينا طائعين. فإنكار لسان المقال هذا ديدن أهل البدع، فنحن لا ننكر تسبيح لسان الحال لكن نثبت لسان المقال. نعم تراجع فيه. إذا قلنا إنزال القرآن جزء يتعلق بالقدر وإظهار علم الله عز وجل والكتابة في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ كتب فيه كل ما سوف يكون في هذا العالم الخاص، هذا العالم الشاهد عالمنا، من أقوال الله وأفعاله وأفعالنا وأعمالنا وما يكون فيه من أمور. فهذا كتاب اللوح المحفوظ ثم إنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا كله إظهار علم الله للملأ الأعلى ليس لنا. أما نحن فتكلم الله عز وجل بصوت وحرف بالقرآن، سمعه جبريل ونزل به إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه على محمد وسمعه محمد ونقله لنا. ومن هنا نعرف جهل كثير من للأسف قرأة القرآن وحملت الأسانيد في هذا الزمان، أسانيد القرآن عندما يسندون أنفسهم فيقول عن شيخنا كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، ثم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هكذا يقولون عن جبريل عن اللوح المحفوظ. هذه عقيدة الأشاعرة، هذه عقيدة الأشاعرة، وقطعوا صلتهم بالله، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل من السنة، فيقولون إسنادي في القرآن عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة عز وجل مباشرة. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا كله إيش؟ نفي مفصل لكن يقتضي إثبات كمالات متعددة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، من ولد من هذه حرف جر زائد، وسبق أن الزائد في القرآن له معنى، لا ليس معناه أن وجوده كعدمه، ليس هذا معنى الزائد. الزائد أي أنه لم يأتي لمعناه المستعمل به أو فيه في الغالب، الأصل في من أنها لابتداء الغاية، واضح؟ فإن استعمل الحرف في غير معناه المشهور وإنما استعمل للتوكيد فالاختلاف جرى على تسميته زائدا، وبعضهم يتأدب حتى لا يقول في القرآن شيء زائد، يقول صلة، وهذه كقوله ليس كمثله شيء. لماذا إذن تضاف؟ للتوكيد. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله وزيد في نفي وشبهه وجر، أو عفوا فجر، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، وزيد أي من الجارة، وهذا في سياق كلامه عن معاني من، وزيد أي من، وزيد في نفي وشبهه أي في سياق النفي وشبهه الذي هو النهي والاستفهام. قال وزيد فيه نفي وشبهه فجر، يعني زيد فجر أي عمل وظهر أثره، نكرة أي فجر نكرة كما لباغ من عمل. إذن لماذا زيد؟ إذن تزاد من على النكرة فتجرها لفظا للتوكيد. قال كما لباغ من مفر، إيش أصل الكلام؟ سبك الكلام ما لباغ مفر، ما لباغ مفر. وهنا ما اتخذ الله ولدا، هذا الأصل، لكن للتوكيد قال ما اتخذ الله من ولد. ايش يكون اعراب ولد؟ هات يا رامي. طيب هات يا معن. نقول ولد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن ما اتخذ الله من ولد هذا نفي للولد عن الله عز وجل. لاحظوا ولد نكرة في سياق النفي فيعم كل ولد، لكن النكرة في سياق النفي يا أبا النور هل هي ظاهرة أم نص في العموم؟ هل هي ظاهرة أم نص في العموم؟ النكرة في سياق النفي قلنا العموم أن يكون ظاهرة أو أن يكون نصا. أي معنى؟ ظاهرة. ظاهرة إن زيدت من نقلتها من الظهور في العموم إلى أن تكون نصا في العموم. ما الفرق بين العموم أو الظهور في العموم والنص في العموم؟ ها؟ النص لا يقبل، لا يقبل الاستثناء، لا يقبل الاستثناء. خلاص هذا نص في العموم، إذا لا يخرج عن حكم العام شيء من أفراده. واضح؟ إذا ليس لله أي ولد مطلقا. قال وما كان معه من إله، وهذه نفس الشيء. وما كان معه من إله، إيش أصل الكلام؟ وما كان معه إله هنا، إله اسم كان مرفوع بها ورفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا كله من باب التوكيد. واضح؟ قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فسر الشارح هذا ترجعون إليه، قال سبحان الله. سبحان الله إيش هذا؟ تنزيه مجمل، يعني نفي مجمل. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. فتعالى عما يشركون، تعالى إيش يعني؟ تنزه وترفع وتقدس. وهذا أيضا إيش فيه؟ نفي مجمل، نفي مجمل. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ لماذا لا نضرب لله الأمثال؟ لأنه ليس له مثل، فكيف تضربون له مثلا وهو ليس كمثل شيء؟ طب ولماذا ليس له مثل؟ لكماله وتفرده بالكمال. ولأن الأمثال سوف تكون مخلوقة والمخلوق ناقص، فإثبات المثل لله هو نقص في حق الله عز وجل. فنفي المثل والنهي عن ضرب المثل لله هو تنزيه، تنزيه يعني نفي مجمل، أقصده نفي مجمل. فلا تضربوا لله أمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. لا ناهية، وتضرب فعل مضارع، وفعل مضارع مركب مصدر وزمن، والمصدر نكرة. فتسلط النهي على النكرة المضمن المستكن في الفعل المضارع، وهذا يفيد أيضا العموم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا ضرب تمثيل ولا ضرب شمول، وإما الذي يكون في حق الله إنما هو المثل الأعلى، قياس الأولى، قياس الأولى. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشارح تكلم على هذا. ما لم ينزل به سلطانا صفة كاشفة. إيش صفة كاشفة؟ لا يوجد، لا يوجد شيء يشرك به أنزل الله عز وجل به سلطانا، يعني نصا أمرنا بذلك، لا يوجد. فهذا لبيان الواقع، الصفة الكاشفة أي لبيان واقع الحال أنه لا يوجد. واضح؟ ونهي الله عز وجل لنا أن نشرك به، هذا يتضمن نفي المثيل والشريك. واضح؟ ونفي الشريك والمثيل والند والنظير نفي مجمل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لماذا؟ لماذا نهانا أن نقول عليه ما لا نعلم؟ لأن الله عز وجل له من الكمالات العظيمة ما لا ندركه، فنحن لا نستطيع أن نصف الله من عقولنا لأننا قاصرون. فلو أردنا أن نصف الله من عندنا لوصفناه بالنقائص، فلما نهانا أن نصفه من عندنا كان هذا نفيا مجملا، نفيا مجملا، لأنه نهانا أن نصفه من عندنا، فنفع نفسه النقائص التي تأتيه من جهتنا. طيب نقف عند هذا، لأن بعد ذلك سوف يأتينا مبحث جديد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. وأصحابه أجمعين. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه.